الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 54 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله، وهو يتحدث عن عيوب الزوج والزوجة، وهو اليوم يحدثنا عن عيوب الزوج والزوجة، فقال: وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والخصاء، وذاك لا يرجى له زوال، فليس في الحكم به إهمال. فهنا أراد أن يحدثنا عن عيوب خاصة بالزوج أو قد تصيب الزوجة، وهذه العيوب سماها بداء الفرج. معنى داء الفرج أن فرج الرجل أو المرأة يصاب بمرضين، فهنا يريد أن يبين عيوب الزوج الذي يصاب بها فرج الزوج، فقال: وداء فرج الزوج، قال: كالجب والعنة والخصاء. فهذه الأمور التي يريد أن يحدثنا عنها، قد يصاب الرجل بمرض يسمى بالجب أو الجب، والجب هو مقطوع الذكر، ليس له ذكر، مقطوع، أو ولد به هكذا مقطوع، أو مقطوع الأنثيين الخصيتين معا، أو خلق بدونهما، فهذا هو الذي يقال له الجب أو الجب ومقطوع الذكر. وكذلك العنين، العنة سماها العنة، وهو العنين، والعنين هو الذي لا يشتهي النساء، ليس له رغبة في النساء، وعرف وشرعا، والعنين شرعا من له ذكر صغير كالزري ولا يستطيع أن ينتشر ذكره، ويطلق عليه لا ينتشر ذكره، فهذا هو الذي يقال العنين، وهو الذي لا يشتهي النساء أو له ذكر صغير ومثله الفقهاء كالزري. وكذلك الخصاء، والخصي هو مقطوع الخصيتين أو الأنتيين، أو مقطوع الذكر، أو مقطوع الحشفة، أو مقطوع الذكر كله، أو خلق بعدمه. فهذه العيوب لا تكون في الزوج، هذه عيوب تصاب بها الزوج. فكل هذه العيوب أو بعضها أو واحدة منها حكمها عندما تكون في الزوج يكون فيه مقطوع الذكر أو مقطوع الأليتين أو لا يشتهي النساء، هذه العيوب حكمها أن الزوج لها الخيار، فليس في الحكم فيه إمهال، كما قال: وذاك لا يرجى زواله، أن هذه الأمور لا ليس لها برء، لا يرجى زوالها، فهكذا تبقى، فلها الاختيار أن تبقى معه، ولها الاختيار أن تطلق منه، لها الخيار، فليس هناك إهمال في الحكم، كما قال رحمه الله: فليس في الحكم به إمهال. معناه عدم انتشار الذكر، كذلك يقع فيه كثير من الناس، كثير في أول الزواج أو وسطه أو آخره، يصبح الرجل أن له ليس له انتشار في ذكره، فهذه قضية تبقى لمدة سنة، تبقى لمدة سنة، تنتظر الزوجة مدة سنة، ولها الخيار أن تبقى معه أو لا تبقى. وإن وقع لها هي كذلك، قد تكونه عندما تتزوج المرأة ويجدها الرجل مصفحة، لا يستطيع ولج الذكر إلى أنتاها إلى فرجها، فهي تؤجل سنة، وله الخيار كذلك في البقاء أو الطلاق. ثم أشار الفقهاء إن هذه أمور التي خاصة بالزوج كالجب والعنة والذي يقع المرأة من تصفح، كلهم ينتظرون تنتظر سنة كذاك بالمرض المشترك بين الزوج والزوجة من الجنون والجدام والبرص، يؤجل الرجل أو المرأة التي بها الجنون أو الجدام أو البرص يؤجلان سنة، ولهما الخيار في البقاء أو الطلاق. فإن رضيت هي بالبقاء ورضيت بذلك بقيت معه، وإن أحبت الطلاق طلقت منه، كما يقول الشراح: عاجلا غير آجل. كل هذه العيوب أو بعض هذه العيوب أو واحدة منها تطلق بها الزوجة من حين، إلا أن ترضى هي بالمقام بذلك. وإلى ذلك أشار بقوله: وذاء فرج زوجي بالقضاء كالجب والعنة والخصاء، وذاك لا يرجى له زوال، لا يرجى له زوال، يبقى هكذا، فليس في الحكم به إمهال. من ليس بالحكم تطلق الزوجة في الحين إلا أن ترضى بالمقام معه. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم بالصواب، وإليه مرجع المآب. غفر الله لنا ولوالدنا ومشايخنا، الحمد لله رب العالمين.